إذاعة البرنامج الثاني ومنذ قرابة شهر ونصف في برنامج صباح الخير قال المذيع إن الموسيقى تفتح الشهية. لو تفتح الشهية للشيطان يعني لا ما يستغرب من أسرع من دعاة الباطل يدعون بعد إلى كفر في دعاة إلى كفر أعظم من الموسيقى في دعاة إلى كفر بالله وعبادة غيره. ما يستغرب اليوم إنما يستغرب الحق، أما الباطل ما يستغرب من الناس اليوم. نعم.